دعوة الحقي من الحق الجليل جلجلي جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي أرسلي صوتك فينا عاليا أرسلي أرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي هذه دعوة الحق شدا من شدا الرائق السلسلي هذه دعوة الحق شدا من شباب الرائق السلسلي الكتاب العارف الظل الذي جاء للحاضر والمستقبل الكتاب العارف الظل الذي جاء للحاضر والمستقبل دعوة الحق من الحق الجلي جلجلي جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي أرسلي صوتك فينا عاليا أرسلي أرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي إنه القرآن يهدي نوره يا له بالناس من نور عظيم إنه القرآن يهدي نوره يا له بالناس من نور عظيم خاب من لم يتخذ دستوره مرجعا من كل دستور حكيم خاب من لم يتخذ دستوره مرجعا من كل دستور حكيم دعوة الحق من الحق الجلي جلجلي جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي أرسلي صوتك فينا عاليا أرسلي أرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي شاهد القوة والحق معا فجلس الباء شاهد القوة والحق معا فاجل السيف وجل المصحفا يكره الله لنا أن نضعفا مثل ما يأمرنا أن ننصفا يكره الله لنا أن نضعفا مثل ما يأمرنا أن ننصفا دعوة الحق من الحق الجلي جلجلي جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي أرسلي صوتك فينا عاليا أرسلي أرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي ليس بالإسلام معنى السلام أن نقر الظلم أو نستسلم ليس بالإسلام معنى السلام أن نقر الظلم أو نستسلم حين يرضى مسلم أن يستضام فهو لا يحساب فينا مسلما حين يرضى مسلم أن يستضام فهو لا يحساب فينا مسلما دعوة الحق من الحق الجلي جلجلي جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي جلجلي صوتك فينا جلجلي أرسلي صوتك فينا عاليا أرسلي أرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي